ومن ذلك وإن كان هذا غير متعلق بهذا العلم، وهو أنه إذا علم أنه صحابي فإن الناس مختلفون في الاحتجاج بقول الصحابي، فمنهم من اعتمد قول الصحابي، وذلك مفصل في كتب الأصول في مباحث أصول فقه. قول الصحابي عند بعض العلماء حجة، وهو عند بعضهم إذا شاع وفشى وانتشر ولم يعلم له مخالف فإنه يكون مثلا إجماعا سكوتيا. فهذه بعض المسائل المتعلقة بمعرفة أسماء الصحابة. هو يكفي أن يعرف الإنسان أسماء الصحابة ولو لغير هذه المنافع، هؤلاء كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من حقهم على من أتى بعدهم أن يعرفوهم؟ وهم نقلة الشريعة وحفظتها، وهم الذين عن طريقهم وصلتنا، فكيف لا يهتموا بهم؟ كثير من الناس يعرفون من المسلمين مع الأسف الشديد يعرفون كثيرا عمن يعني ليس من الناس العاديين، بل هم ربما من المفسدين، فيحفظون أسماءه، ومع ذلك لو سألته عن الخلفاء الأربعة ربما لا تردد في بعضهم، ما أن سأله عن العشرة المبشرين بالجنة يعني لا يعرفه. كيف يعني ما يعرف الإنسان أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من يعني مما يستفيده المرء من معرفة أسماء الصحابة. ابن كثير رحمه الله ذكر مباحث عدة في هذا النوع كلها راجعة إلى الصحابة. فأولا بينا من هو الصحابي، وذكر الإشارة أو أشار إلى بعض من كتب في رصد وبيان أصحاب الصحابة أسمائهم أسماء الصحابة، ثم ذكر عدالة الصحابة كونهم عدولا، وأشار إلى ما شجر بينهم، إلى الخلاف الذي حصل بينهم الذي يعتمده بعض الناس للطعن فيهم، وأشار إلى طبقاتهم والمفاضلة بينهم، فهم كلهم فضلاء ولكنهم متفاوتون في الفضل، وأشار إلى عددهم، وذكر أيضا وأشار إلى أكثرهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى العبادلة الأربعة وإلى آخر الصحابة موتى، إما مطلقة وإما في مدن وبلدان معينة، ثم ختم بما بالذي تعرف به الصحبة، بما تعرف به الصحبة. الأمر الأول الذي تكلم عليه هو تعريف الصحابي، وهذا هام لأن الناس يعني بينهم خلاف في تعريف الصحابي، وأنا أقول لكم هنا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بمعناه في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة، وهذا الكتاب يعني استفاد فيه ابن حجر رحمه الله تعالى من الكتب التي تقدمته وأحسن رصفه وجمعه وتحرى فيه عظيم التحري وقضى فيه وقتا طويلا وهو يجمعه ويحرره حتى استقام كما ترونه مطبوعا، وانفرد فيه بذكر أمور، وهو أنه في ما ذكره من الصحابة أو ما ذكره من الأسماء جعلهم أقساما أربعة، بعضهم من الصحابة بعضهم ليس كذلك، لأنه حصل للناس وهم في ذكرهم في الصحابة. فذكر أولا من وردت صحبته بطريق الرواية، من جاءت صحبته واعتمد في إثبات صحبته على طريق الرواية عنه، لا فرق جمع في هذا لا فرق بين أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، ولكنه بين في ترجمة الصحابي نفسه هذا، فهو ذكر هذا القسم مثلا إذا كان عمر يذكر عمر من هو عمر ويذكر هذه الأقسام الأربعة التي سأريدها في كل اسم من الأسماء. فالأول من ثبت صحبته بطريق الرواية، والثاني من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهم دون سن التمييز، دون سن التمييز. فهو والعلماء لا يشترطون في الصحابي الذي يعتبر كذلك أن يكون بالغا مدركا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشترطون أن يكون مميزا، لأن هذا ينطبق على التعريف الذي سيذكر بعد، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يكون مميزا. فمن لم يكن مميزا فإنه ذكر على وجه التبع لغيره، وإن عد صحابيا فإنما عد صحابيا باعتبار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لا باعتبار رؤيته هو. فإذا كان غير مميز فإنهم عند المحققين ليسوا من الصحابة بذلك الاعتبار، ولذلك تعتبر أحاديثهم من المراسيل. ثم ذكر النوع الثالث من ذكر في كتب تراجم الصحابة من المخضرمين، من الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يذكر في خبر أنهم اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا رأوه، وهؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث. القسم الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى في كل ترجمة، ربما بعض التراجم لا يذكر في هذه الأقسام، لكن هذا هو الذي دأب عليه. القسم الرابع من ذكر في الكتب المومى إليها على سبيل الوهم والغلط، ولم يذكر في هذا القسم إلا من كان الوهم فيه بينا، حتى لا ينفي من قد يكون صحابي من قد يكون صحابيا، حتى لا ينفي عنه أن يكون صحابيا. هذه الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. أما التعريف الذي قال إنه اختاره واعتمده على غيره، قال عنه في كما قلت تعريف الصحابي، قال أصح ما وقفت عليه من ذلك، هذا كلامه أو نحوه، يعني ربما فيه ومنقول في بعض فقراته بالمعنى، لكنني حافظت على المقصود. أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا تعريف. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نشوف هذا التعريف، ننظر في هذا التعريف وفي محترزاته. فيدخل في قوله من لقيه، من لقيه يدخل فيه من طالت مجالسته أو قصرت، من طالت صحبته أو قصرت، وإن كانت الصحبة في العرف إنما تطلق على من على من يعني جالسه وقتا ما أو صاحبه وقتا ما، واضح. إذن يدخل فيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغزو معه، لأن بعض الناس اشترطوا هذا، ومن رآه رؤيا رؤية، ومن رآه رؤية ولم يجالسه. وش تشترط المجالسة؟ رآه، مجرد تلك الرؤيا الرؤية تكسبه الصحبة. ومن لم يره لعارض كالعمى مثلا، هذا كله يدخل في قوله في من لاقيه. ويدخل في قوله مؤمنا به، في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، كل من لقيه مؤمنا به من الجن والإنس، ولا تدخل الملائكة. ويخرج بقوله مؤمنا به، مؤمنا به من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك، وإن أسلم إذا لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك، فهذا يخرج بقوله مؤمنا به، لأنه مؤمن حال يعني لقيه مؤمنا به. ويخرج بقوله مؤمنا به من لقيه مؤمنا بغيره من أهل الكتب، من أهل الكتاب، ربما لقيه واحد مؤمنا ببعض الرسل الذين تقدموه وكان موحدا، ولكنه لم يكن ذلك الوقت مؤمنا به لأنه لم يبعث، مثلا كزيد بن عمرو بن نفيل، هذا يخرج بقوله مؤمنا به. ويخرج كذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة، نعوذ بالله، إذا لقيه أحد مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة فإنه ليس صحابيا قطعا. فإن عاد إلى الإسلام لقيه مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولو بعد موته فإنه يعتبر صحابيا، عده الناس في الصحابة، كالأشعث بن قيس عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واضح كيف؟ هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للصحابي. إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب، الإمام ابن كثير كما سمعت ذكر هنا أمور، ذكر التعريف نتاع الصحابي، ومن بين ما ذكره هنا ذكر قول سعيد بن المسيب لا بد أن يصحبه سنة أو سنتين، هذا قول لسعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك قول من قال لا بد أن يروي حديثا وحديثين، ولذلك أدخل ابن حجر هذا في تعريفه بحيث لا يعتبر ذلك قيدا. ووجه ابن كثير رحمه الله كلام أنس، كلام أنس حين سأله السائل هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك، قال ناس من الأعراب رعوا. فأغرض أنس فيما يبدو نفي الصحبة الخاصة، نفي يعني عندما نقول هؤلاء حسب التعريف المتقدم كلهم صحابة، هذا لا ينفي الصحبة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي، يقصد صحبة خاص، فما ينفي الصحبة عن الأخرين، لكن الصحابة متفاوتين، الله الله في أصحابي. لهذا قال ابن كثير إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة إلى آخر ما ذكره. ومن أبرز ما ذكره قوله وهو في صحيح مسلم هل فيكم من رأى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وأقره، يغزو فئام من الناس يعني جماعات، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا اللفظ، وإن كان جاء هل فيكم من صاحب، لكن جاء أيضا بلفظ من رأى، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى احتج بهذا على ما ذكر، ثم ذكر يعني قول من قال يعني في المفاضلة بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين عمر بن عبد العزيز الخليفة يعني الراشد، وهو قوله ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته، فضل الصحبة لا يعدله فضل آخر. عمر بن عبد العزيز من الرفعة ومن العلم ومن الصلاح ومن التقوى ومن العدل بموضع. قد نبهت على شيء في بعض ما كتبت، وهو أن بعض الناس يريد أن يمدح عمر بن عبد العزيز وهو أهل لأن يمدح، لكنه يريد بمدحه الغمز من معاوية. وش يقول؟ يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشد. بعض الكلمات تجيك مليحة، أنت كنت تسمع هذا وأنت تحب عمر بن عبد العزيز، تفرح ولا ما تفرح؟ سيما إذا سمعتها من واحد اللي ربما لا يعديل ولا يقول الحق، لا بس. لكن هو لا يقصد هذا، أو يكون جاهلا بهذا المعنى البعيد الذي قد يضرب به تضرب به صحبة معاوية رضي الله تعالى عنه. فلا ينبغي إطلاق هذا القول. فمعاوية صحابي جليل وفضل الصحبة عظيم، وعمر عبد العزيز خليفة راشد لا ريب في ذلك عند المسلمين، لكن يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لهذا ذكر ابن كثير هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبة فيما عند الله من ثواب الجزيل والجزاء الجميل. الآية كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل بظواهرها على منزلة الصحابة وعدالتهم، فإن الله تبارك وتعالى مدحهم. منها قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية الأخيرة من سورة الفتح. ومنها قبل ذلك من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه وإن كانت خاصة في من، فهي خاصة بمن بايع تحت الشجرة رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أزيد من ألف. فالمخالفون لا سيما الروافض يطعنون في هذا، فهم يطعنون في القرآن. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك الآيات التي في سورة الحشر: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فمدح هؤلاء ومدح هؤلاء. فأنت إذا جعلت الذين جاءوا من بعدهم، فهذا ينطبق على بعض الصحابة الذين لم يهاجروا ولم يؤوا، لكنهم قال وهم مذكورون أيضا في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فعدالة الصحابة عند أهل السنة كما نقل ابن عبد البر: اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، ولأن وصفهم بغير العدالة سب لهم. وقد نهينا أن نسبهم: تسبوا أصحابي. فأنت إذا قلت غير عدول معناه ماذا يقابل العدالة؟ ماذا يقابل العدالة؟ إن تصفهم بغير العدالة إذا طعنت فيهم سببتهم فلا صح. قال أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى: قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك يعني ما وجه الحكم عليه بذلك؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق. رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء في القرآن حق، من أوصل إليك ذلك؟ الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا، هم الذين نقلوا هذا كله. وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. وهؤلاء يعني الذين يطعنون فيهم، يطعنون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا. شوف كده خلاص، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. شوف أهل العلم كيف يتفطنوا. أنت الصلة التي تربطك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله أو قاله أو قر عليه إنما هو يعني الكتاب الذي بين يديك، حتى القرآن الكريم من أين وصلك؟ من أجمعوا عليه؟ صحابة. فالذين يطعنون فيهم يريدون كما قال الرازي، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة، أو ذا بهم لزنادقة، ثم بين لك الوجه ثم ختم بذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فالصحابة كلهم عدول لا يبحث عن عدالتهم. فإذا علمت أن هذا صحابي خلاص خذ بخبره وابحث عمن دونه، فلا تفتشن عن عدالتهم. وسيأتي ذكر ما تثبت به الصحبة. نقرأ المبحث الآخر اللي قاله نختم به. قال وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، يعني الخلاف الذي نشب بينهم، الخلاف الذي نشب بينهم. أولا هذا الخلاف الإنسان ينبغي له أن يمسك عن الخوض فيه، هذه واحدة، خير له أن يمسك عن الخوض فيه. إن أراد أن يقرأ فلا ينبغي أن يعتمد فيما يقرأه عن تلك الحقبة وذلك الزمن كتب الإخباريين، أصحاب الأخبار، الرواة الذين يجلبون الغثة والسمين، الصالح والفاسد، الصحيح والمكذوب. كما رأيتم مثلا الإمام يعني بعض الأئمة الذي عقب على كتاب الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر، من حيث ماذا؟ من حيث كونه كما قالوا قد شانه بنقل بعض الأخبار التي ينقلها عن الرواة. حتى كتاب التاريخ للطبري رحمه الله تبارك وتعالى هو ذكر الأخبار بالسند، مش كل اللي في كتاب كتاب الطبري تاريخ الطبري راه صواب، لأنه ذكر السند، والسند ينبغي أن ينظر فيه. وهذا العلم علم مصطلح الحديث من شأنه أن يعرف ذلك، فلا ينبغي أن يعمد إلى كتاب أخبار وتنقل منه الأخبار وقال فلان فعل كذا وفلان فعل كذا. فإذا صح الخبر فينبغي أن يسبق إلى ذهن الإنسان حسن الظن، إذا حوس على الخير، لأن حسن الظن بالمسلم مطلوب مرغوب، وسوء الظن منهي عنه، ولا سيما إذا كان صحابيا. فإذا كان المسلم العادي يلتمس له العذر فيما يقوله فلا أن يلتمس للصحابة ولأهل الخير ولأهل فضل ذلك. وإذا خرجت الكلمة من فم المسلم، إذا وجد لها سامعها مخرجا في الحق، فلا يصح له أن يحملها على غير ذلك المخرج. لا يظنن أحدكم بالكلمة تخرج من في أخيه سوءا وهو يجد لها في الحق مخرج. هذه الكلمة قريتها في تفسير الزمخشري، أقول لكم بلك في عام 65، لكن الزمخشري ما الله يرحم جميع المسلمين ما حملها على هذا، أذكر هذا. يعني التفاسير يومئذ والكتب ما كانت موجودة، هذا التفسير ما زال موجود عندي يعني، وهو طبعا قديمة، لكنهم ما حملوا هذا على، فوقعوا في الصحاب. والله أعلم ذكرها في قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا كان هناك من ينبغي أن يحمل كلامه على وجه الصواب وأن تلتمس له المعاذير، إذا كان عموم المسلمين كذلك، فأولى أن يكون أن يدخل في ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لهذا قال إذا أولا يتأكد من الرواية، ثم بعد ذلك إذا صحت الرواية ينظر في هذا، ثم ينظر في أمر آخر وهو أن الإنسان قد يخطئ، الصحابة ليسوا معصومين، ثم في أمر آخر قد يكون مجتهدا، والمجتهد وإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا يعني لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على فقط الرواية هكذا من غير أن ثم أن يكون سليم النية، مش ينقب عن عيوب الناس. قال رحمه الله وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب يعني صاحبه، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. شوف سبحان الله، يعني كان علي أقرب إلى الحق لا يمنع، كان علي ومع ذلك الذين كانوا مع علي بن أبي طالب من الصحابة قلائل، حتى قيل إنه تلك ذلك الأمر لم يشترك فيه من الصحابة إلا نحو المئة، كانوا قلائل حتى اللي مع علي. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال تقتلك ويح عمار، تقتله الفئات الباغية، ولكن كلمة الباغية يعني تخرجهم من الإيمان، تجعلهم فسقة أبدا. ربنا عز وجل قال في سورة الحجرات في محكم تنزيله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهنا لعلكم تتذكرون ما يجري في العالم الإسلامي وهي طامة من الطوام يا إخوان، والله أعتبرها من طوام العصر. المسلمون في جلسة واحدة، يلتقي الليبيون اللهم أطفئ النار يا ربي في ليبيا، اللهم أطفئ هذه النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله تعالى أن يعامل من أشعلها بما يستحق من المفتين والحركيين والأفاكين ودعاة التفرقة، نسأل الله تعالى أن يتولى شأنه. كيف الليبيون يلتقون في مجلس ولا يتجابهون ويتكلم بعضهم مع بعض وهم مسلمون، حتى يكون مبعوث الأمم المتحدة هو الذي يكلم هؤلاء على انفراد وهؤلاء على انفراد، ثم يسعى بينهم يا ليبيون اجتمعوا قبل أن تجمعكم الأمم المتحدة جمعكم الله، فكيف تفترقون؟ هداكم الله، اجتمعوا على الخير، اجتمعوا على البر، أنتم مؤمنون، أنتم مسلمون، أفرغوا قلوبكم من هذه الإحن والأحقاد والضغائن، والله لا يستقيمن أمركم، خلصوا لله، كفكفوا من هذا من هذا الغلواء ومن هذه الدماء، حتى لا تتحول بلادكم إلى إلى إلى هي الآن في شر عظيم وضيق وإهدار للطاقات، حتى لا تتحول إلى مثل ما عليه سوريا، تدارك الأمر قبل أن يهود وفقكم الله. فكيف يعني ربنا عز وجل يأمرنا بأن نصلح بين المؤمنين ونحن نجلب غيرنا يصلح؟ وشاع هذا الأمر وسلم له الناس في اليمن في ليبيا في سوريا، هل رأيتم هذا قبله؟ متى رأيتموه؟ هذا عصر عجيب غريب، مسلمون يأتي طيب بن عمر مسلم لكنه موكل من قبل هي عامة، احنا ما من الأمم المتحدة هذا مسلم وغيره، كيف يتولى الإصلاح بين المسلمين غير المسلمين؟ كيف؟ هل تقبلون هذا يا مسلمون؟ هل تقبلون هذا في العالم؟ أصلحوا ذات بينكم قبل أن يتولى غيركم الإصلاح بينكم، وفي الغالب لا يصلح بينكم إلا بالشر. قال وأما ما شجر بينهم، خير، قال وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة والصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الروافض ما يجبدوش قاع الحسن، لست أدري لماذا، يخيب من قلبي ولا لا، ما يذكروش، تعرفوا علاش؟ لا يركزون عليه، تعرفوا ليه؟ كي يديروا؟ تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه عني ليه صونا لدماء المسلمين، تداركا للوضع قبل أن يستفحي. ما كانش في في في في معاصرين من يقتدي بالحسن، حتى وإن كان نحن نعلم بأن شرع الله ما غادي يقام في هذه الدول التي فيها خلافة، التي فيها خلاف، إن خلافة من الخلاف. نعم، لكننا هل هناك على الأقل من يقتدي بالحسن رضي الله تعالى عنه فيبقي على دماء المسلمين وممتلكاتهم ويجنبهم هذه الولايات التي يعانون منها الآن؟ 11 مليون سوري مهجر، 11 مليون سوري مهجر، ما كانش واحد يقول أيها أنا اللهم يا ربي إني أقتدي بحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسكت أنسحب أذهب إلى داري ما ارتب الحكم خالص. لو كنت ترتكب هذا من أجل أن تقيم الشرع فيه نظر، أين الشرع الذي تقيمه؟ اللهم إلا أن تفعل ذلك بوجه المشروع، أين الشرع الذي تريد أن تقيمه؟ هذه دماء تسيل وممتلكات تهدر وأناس يهجرون والنتيجة هي خراب بلدان المسلمين، ثم بعد ذلك يأتي الغربيون ليبنوا هذا الخراب ويقيموا هذه المدن التي تهدمت ويجعلونها سوقا ويثرون بها، هذا ما كان. فهل من مقتد بالحسن؟ وإن كان هذا ليس كهذا، ولكن كما قال أخوكم على الأقل في جانب من الجوانب. كما قلت لكم الشيعة الروافض لا يذكرون الحسن، يركزوا على الحسين رضي الله تعالى عنهما وعن سائر آل البيت الصالحين الطيبين. إذن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت ابن أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. هذا يتجه إلى الروافض الذين يكفرون معظم الصحابة. فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة علمهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد. ما تعتبروش ابن كثير بارد، يرد على المبطلين هكذا وهو هادي ولا شيء قلق روحه، يرد عليهم وهو هادي رحمه الله تعالى. وهوى متبع وهو أقل من أن يرد، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق، تبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة، الكرم والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين ولا عانى. لكنه ختمها ب ما شاء الله، شتوا الذي يظهر أنه برودة وسخونة في الحق، لكنه لم يلعن معينة. اللهم ارض عن ابن كثير وارحمه يا ربي وسائر علماء المسلمين. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.